اللقاء مع حدث من اعلام القرآن للجمهورية في مصر العربية، مع صوت يحبه كل قلب وتحبه كل اذن، مع ذلك القائد الوحيد الكريم الشيخ منصور جمعه منصور يتلو ما يتيسر من ايات الله الميلاد فليتفضل مشكورا. خلي رجلك عليه ونزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you.

الله الله الله الله الله الله يا شيخ منصور يا سيف لهم دوام